ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: أن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والدباج والسندس والمياسر. باب تسميه العاطس اذا حمد الله. تقدمت السابقه باب الحمد للعاطس، يعني انه يشرع للعاطس ان يحمد الله. هذه الترجمه في تسميه العاطس، ويقوله يرحمك الله، يعني اذا حمد الله. اذا عاطس العاطس وحمد الله فانه يقال له يرحمك الله. وقوله يرحمك الله هو تجميل، وهو تجميل. وأورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أشار إلى حديث أبي هريرة، وهو مشتمل على ما أشار إليه البخاري في الترجمة، أن العاطف إذا حمد الله فإنه يشمل ويقال له يرحمك الله. فحديث أبي هريرة الذي أشار إليه مطابق لما ترجم له، من أن العاطس عندما يحمد الله يشمه، يعني معناه أن تشميته مقيد بالحمد، أما إذا لم يحمد فإنه لا يشمه. لأن حديث أنس الذي سبق أن مر أنه عطس رجلان فحمد أحدهم ولم يحمد الآخر، فشمت هذا ولم يشمت هذا، شمت الحامد ولم يشمت الذي لم يحمد. كذلك حديث أبي هريرة يعني فيه الأمر لأن يقول له إذا حمد الله يقول يرحمك الله. ثم ورد حديث البراء بن عازب الذي سبق أن مر بعدة مواضع، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. قال أمرنا النبي، قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض. إذا مرض يعوده أخوه المسلم فيؤنسه ويرسل السرور عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، ويدعو بالدعاء المأثور الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. فعيادة المريض فيها إيناس للمريض وإدخال السرور عليه وإحسان إليه وترويح عنه ودعوة له بالخير ودعوة له بالشفاء والعافية. وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، عيادة المريض واتباع الجنازة، واتباع الجنازة. وإذا مات يتبع جنازته ويذهب معها إلى الدفن فيصلى عليه ويدعى له وتتبع جنازته. وهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشميت العاطس، وتشميت العاطس، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، ولكنه ليس فيه ذكر الحمد، ليس فيه ذكر الحمد الذي ترجم وما ترجم له البخاري باب تشميت العاطس إذا حمد الله. لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في بعض الأحاديث من أن التشميت عند الحمد، وأن الذي لا يحمد لا يشمت، أن الذي لا يحمد فإنه لا يشمت، كما جاء في حديث أبي هريرة حديث أنس المتقدم، وكما جاء أيضا في حديث أبي موسى في الموضوع، وهو تشميت من لم يحمد، تشميت من حمد وترك تشميت من لم يحمد. حديث البراء فيه تشميت ولكنه مطلق، وهو يقتضي أنه يشمت مطلقا حمد أو لم يحمد، لكن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ولهذا البخاري رحمه الله عقد ترجمة بقوله باب تشميت العاطس إذا حمد الله، ما قال تشميت العاطس فقط، قال إذا حمد الله، دل على أن التشميت مقيد بالحمد. وإذا فالإطلاق الذي في حديث البراء محمول على التقييد الذي جاء في حديث أنس وغيره ممن جاء عنه تقييد التشبيه للعاطف بكونه يحمد الله سبحانه وتعالى. وإجابة الداعي، إجابة الداعي إذا دعا المسلم أخاه إلى دعوة يجيب دعوته، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة لوليمة زواج عرس، فإن هذا مما رغب فيه الإسلام ومما حث عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا فيه المودة وحصول المودة والتآلف والتقارب بين المسلمين عندما يجيب بعضهم بعضا إلى دعوة يدعوه إليها، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة دعوة لزواج وعرس، فإن هذا جاء التأكيد فيه أكثر مما جاء في غيره. ورد السلام، ورد السلام يعني عندما يسلم، عندما يحصل إرقاء السلام يرد على المسلم بمثل ما قاله أحسن، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فمن آداب الإسلام رد السلام وإجابة المسلم بأن يرد عليه السلام، وابتداؤه مستحب ورده واجب، ابتداؤه مستحب ورده واجب، ويجب على من سلم عليه أن يرد السلام. فإجابة رد السلام يعني رد السلام على المسلم بأن يقول وعليكم السلام، وإذا زاده على ما قال فكان قال عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله قال وبركاته يجمع على ذلك، فهذا مما يدخل تحت قوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاء في الحديث الذي سيأتي في الاستئذان أن الله لما خلق آدم قال له اذهب إلى نفر من الملائكة وهم جلوس وسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. لكن وجوب عيني ولا كفائي؟ رد السلام وجوب عيني أو كفائي؟ كفائي، رد السلام كفائي، عندما يحصل التسليم على مجموعة نعم. لا شك أن كل واحد إذا رد من أحد أولى، لكنه إذا حصل الرد بعضهم فإنه يكفي. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم إعانته على من ظلمه، وذلك بدفع الظلم عنه والحيلولة بينه وبين أن يقع عليه الظلم، فنصر المظلوم مما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وإبرار المقسم، وإبرار المقسم إذا حلف وأقسم على إنسان فعليه أن يبر بقسمه، لا يجعله يحنث بقسمه، وهذا فيما إذا كان الإبرار إبرار القسم لا يترتب عليه مضرة، لا يترتب على عليه مضرة، وإلا فإنه يجعله يحنث، ليس بلازم إذا حلف عليه أنه يجيبه في كل شيء، وإذا كان هناك خبر خاص أو أمور خاصة وأقسم عليه أن يعلمه بها لا يلزمه، لا يلزمه أن يقتل قتله إلا إذا لم يترتب على ذلك مضرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سبق أن مر أن رجلا ذكر رؤيا رآها للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا فطلب أبو بكر أن يعبرها, طلب سليم أن يعبرها فعبرها أبو بكر أجابه من السلام. ولما يعني أجاب أخاله قال هل أصبت, وسأله قال أصبت بعضا وتركت بعضا, فأقسم أن يخبره فقال له أنه لا تقصد لا تقصد, نهاه عن أن يقصد, أقسم أن يخبره فقال النبي لا تقصد. وهذا يدلنا على أن إبرار القسم أنه مستحب لكن ليس بلازم أن يكون في كل قسم مضر بها, قد يكون في القسم الإبرار بها يكون يترتب عليه مضرة, الإبرار بها يترتب عليه مضرة, فإذا كان الأمر كذلك يتركه يحنف ويكفر عن يمين يطعم 6 مساكين 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة, وإن لم يجد صام 3 أيام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة. قال ونهانا عن 7 نهانا, قال ونهانا عن 7 عن خاتم الذهب, عن خاتم الذهب التخطم بخاتم الذهب هذا بالنسبة للرجال, أما بالنساء بالنسبة للنساء فيستعملن الذهب كما شئنا خواتيم وغير خواتيم. وعن لبس الحرير, وعن لبس الحرير يعني بالنسبة للذكور قال عليه الصلاة والسلام قد أخذ ذهبا وحريرا وأشار إليهما فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنابها. الديباج والسندس, والديباج والسندس, الديباج والسندس وهما من أنواع الحرير, والمياثر, والمياثر وهما فرش تعملها النساء للرجال مشتملات على حرير, فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يستحب من العطاش وما يكره من التساؤف. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاش ويكره التساؤف, فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يسمته, وأما التسائب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع, فإذا قالها ضحك منه الشيطان. ما يستحب من العطاس وما يكره من التسائب, يعني دليل على أن العطاس محمود وأن التسائب مذموم, وأن هذا محبوب لله وهذا مكروه لله. الله تعالى يحب العطاس ويكره التساؤف, يحب العطاس ويكره التساؤف, ذلك أن العطاس يعني فيه منافع ومصالح للإنسان وهي خروج الأذى منه, خروج الأذى منه بسبب العطاس, يعني فيه مصالح من هذا الشيء. ثم أيضا يترتب على ذلك حصول الحمد لله عز وجل, ثم الدعاء من سامعه له ومنه لسامعه الذي شمته, فهو مشتمل على أمور, على هذه الأمور المحمودة التي هي تبادل الدعاء, ثم أيضا ما فيه من الفائدة وما فيه من المصلحة للعاطس, فلهذا يحبه الله عز وجل ويكره التثاؤب, ذلك أن التثاؤب يدل على الكسل, يدل على الانبلاء, يكون الإنسان عندما يكون كثير الأكل أو يكون كثير النوم فإنه يحصل التثاؤب فيكون مكروها لله عز وجل لما يترتب عليه من الكسل ولما ينشأ عنه من كثرة الأكل وكثرة النوم وما إلى ذلك من الأمور المذمومة الغير المحمودة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤل، ففي هذا دليل على أن الله يحب ويكره، وأن الله متصف بهاتين الصفتين وهما كغيرهما من الصفات صفتان لله عز وجل، أو صفت الصفات كلها لله عز وجل على وجه يليق به من غير مشابهة لأحد من خلقه، بل كما على أساس قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم أرسل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه في حال العطاس، وأنه إذا حمد الله حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته، وهذا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وبه استدل من قال إنه وجوب وجوب عيني، حيث قال حقا على كل مسلم سمعه، حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته ويقول له يرحمك الله. والحافظ ابن حجر قال بعدما رجح أنه واجب وجوب كفائي، قالوا لأن إجابة البعض حصل بها حقيقة المطلوب، وهو أن إجابة بعضهم حصل فيها القيام بمهمة الجميع، لكن كما عرفنا وإن كان الأمر كذلك إلا أن الأولى أن يعود الإنسان نفسه على فعل الخير وعلى المشاركة في الخير، وألا يترك الأمر لغيره يؤديه عنه، بل هو يحرص على أن يكون فاعلا للخير ولو كان ذلك على الكفاية فقام غيره بتأديته، فهو يشارك مثل ما أن صلاة الجنازة فرض كفاية لا يلزم الناس، لكن الإنسان يحرص على أن يشارك في هذا الخير العظيم وأن يكون له نصيب في هذا الثواب، حيث يباشر العمل ويقدم على العمل. هذا حق نعم سمعه أن يشمته. قالوا أما التفاؤل فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. أما التفاؤل فإنما هو من الشيطان، لأنه مكروه لله عز وجل، وهو يكون من كثرة الأكل وكثرة النوم والكسل والخمول، وهذا مرغوب للشيطان مكروه لله سبحانه وتعالى. قال فليرده، يعني إذا شعر الإنسان بالتفاؤل فإنه يحاول أن يتخلص منه بعدمه، وذلك برده، فإن غلبه فليضع يده على فيه ولا يستغرق، فإنه إذا قال ها ضحك من الشيطان، يعني ها معناه أنه فتح فاه وفغر فاه حتى وصل إلى نهايته، فذلك فلذلك يضحك من الشيطان، لذلك يضحك سرورا وابتهاجا في هذا الذي يحبه الشيطان، وهو يدل وهو يعني من نتيجة الخمول والكسل وكثرة الأكل، وذلك مما يحبه الشيطان ومما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وفي دليل في هذا دليل على أن الشيطان يضحك، على أن الشيطان يضحك، وأنه متصف بهذا يحكم الضحك سرورا وابتهاجا من هذا الذي يحصل، من هذا الذي يحبه ويكرهه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يكرهه الله وهو يحبه، إذا زاد الإنسان وفغر فاه حتى قال ها، يعني في من شدة فتحه لفيه يقول ها، فإنه في هذه الحالة يضحك منه الشيطان، والشيطان كما هو معلوم هذا يدل على أنه يضحك، وهو يأكل ويشرب كما جاء في الأحاديث، في أنه إذا يعني أتى الذي يسمى الله عز وجل يأكل معه الشيطان وكذلك الشرب، كل هذا جاء بين حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب إذا عطس كيف يشمت. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. كيف يشمت العاطس، يعني ما هو اللفظ الذي يقال للعاطس عندما نحمد الله عز وجل، ما هو اللفظ الذي يقال له؟ أورد في حديث أبي هريرة، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري فيما مضى بقوله: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. باب تشميت العاطس إذا حمد الله، قال فيه أبو هريرة، فيه عن أبي هريرة، لأنه هنا قال: إذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله. تشميت العاطس إذا حمد الله، قال فيه عن أبي هريرة، هذا هو حديث أبي هريرة الذي أشار إليه البخاري فيما مضى، ولم يسقه يفعل التكرار، وحذرا من التكرار اكتفى بالإشارة إليه. فحديث أبي هريرة هذا يقول فيه ان الانسان اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، فليقل الحمد لله، ثم اذا سمعه اخوه او صاحبه فليقل يرحمك الله، يرحمك الله، وهذا هو التشميت، يعني يقول له يرحمك الله. فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. اذا العطاس من فوائده ان العاطف حمد الله وأثنى عليه، ثم أمر من يسمعه بأن يقول ارحمك الله، فحصل الدعاء له بعدما حمد الله، حصل له الدعاء بأن دعي له بالرحمة، ثم هو أمر بأن يدعو لمن دعا له بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه من الفوائد المترتبة على العطاس. الحمد لله، قد جاء في الحديث الحمد لله كله الميزان، يعني أجرها عظيم وثوابها كثير، الحمد لله كله الميزان، فهذه الكلمة كلمة عظيمة، فإذا قالها الإنسان حصل هذا الأجر العظيم عليها، ثم أيضا يحصل أنه يدعى له، ثم أيضا هو يدعو لأخيه. هذه فوائد عظيمة تترتب على العطاس. قال: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، يعني إن تشميت العاطس مقيد بكونه يحمد الله، فإذا حمده شمت، وإذا لم يحمد الله لا يشمت. أورد في حديث أنس الذي سبق أن تقدم باب الحمد للعاطس، أورد هناك من أجل الحمد للعاطس، وأنه يقرع له أن يحمد الله، وهنا أورده للاستدلال به على أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمل، أنه إذا لم يحمد الله لا يشمل. وحديث أنس أن رجلين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس فحمد الله أحدهما فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحمد الله الآخر فلم يشمته، فقال الذي لم يشمت أن هذا عطس وشمته، وأنا عطست ولم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. هذا فيه دليل على أن العاطس، على أن الذي العاطس الذي لم يحمد الله فإنه لا يشمت. قال: باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. فليضع يده على فيه. هذا من الأداب العملية التي تحصل عند التثاؤب أو التي تشرع عند التثاؤب، لأن العطاس عنده أداب قولية: حمد وتشميت ورد على من شمت، وكلها حمد ودعاء فهي قولية. وأما بالنسبة للعطاس فالأداب فعلي، وهو أنه عندما يشعر بالتثاؤب يرده ما استطاع، يعني بعدم حصوله، لا يتركه يأتي التثاؤب عندما يشعر به، وإنما يحاول أن يتخلص منه بعدمه، لكن إذا لم يتمكن وحصل انفتاح الفم بالتثاؤب فإنه لا يستغرق، بل يضع يده على فيه حتى لا يسترسل، لأن وضع اليد على الفم تمنع من استرساله في الانفتاح وشدة التثاؤب. و قال فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. الحديث الذي مضى أو الطريقة الذي مضت، إذا قال ها يعني من شدة افتتاح الفم بسبب التثاؤب ضحك منه الشيطان، لأن هذا يسره ويفرح به، وهو مما يكرهه الله سبحانه وتعالى الذي هو التثاؤب. فإذا الآداب عند التثاؤب أدب فعلي، وهو رده ما استطاع في الحيلولة دون حصوله، وإذا حصل ولم يتمكن من رده فإنه يضع يده على فيه حتى يحصل كسر ذلك وقطعه وعدم الاسترسال فيه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومجيب على الأسئلة. نعم، هو جاء الأحاديث يعني جاء في روايات مختلفة، بعضها ليس فيه ذكر السبب، وإنما ذكر بعضها اختصارا، وترك الباقي من أجل الاختصار، لكنه أشار إلى العدد، ولم يأتي بالمعدود مطابقا للعدد على سبيل الاختصار. يكون دراسة نعم، هو حق مجتهد.